الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في أبوال غير الإبل من مأكول اللحم، إن قلنا بطهارته جاز بيعه، وكأن الشيخ ماذا إن قلنا بجواز شربه صحت المعاملة عليه وجازت، وكأن الشيخ أخذ ذلك ما أخذ المسلمات. أشكل عليك ما تقدم بالأمس، هذا تكرار لما تقدم حتى تتم حلقة البحث. وأما إذا قلنا بحرمة الشرب وإن كان طاهر لكن حرام لأجل الاستخباث، هنا ذكر قولين. القول الثاني: ما دام المنفعة الظاهرة منه تجوز ولو في حالة الضرورة فيجوز التعامل عليها. نعم، ثم ذكر قال نعم، قلنا الآن إلى الآن بجواز المعاملة، تجوز المعاملة، لكن عندنا النبوي القائل بأنه إذا حرم الله شيئا حرم أو حرم ثمنه، حرم ثمنه، هذه الأبوال خو محرمة، المفروض جاي نتكلم، إحنا نتكلم على فرض حرمة شربها. ومضمون الحديث والمراد من الحديث هو أن الله إذا حرم شيئا ماذا؟ في حالة الاختيار، اختيارا، والأبوال في حالة الاختيار المفروض أنها حرام شربها. فهذا الحديث ينتهي بنا إلى حرمة المعاملة، لا إلى صحة المعاملة وجوازها كما انتهينا. ولا تنقض علي بالطين، لما أجبنا به بالأمس. وقياسها على الأدوية ما أدرك، هذا هم بالأمس تقدم. زين، خلاصة المطلب الذي انتهينا إليه وفهمناه من حديث إذا حرم الله شيئا، أن إذا كان هناك شيء يحرم بجميع منافعه أو يحرم تحرم أهم منافعه حرم ثمنه، وهذا في مورد الأبوال تام، لأنه أهم منفعة لا أقل منه وهي الشرب، هذا في نظر الشيخ هذه أهم منفعة، أشكل عليه، بالأمس أشرت إلى ذلك، وبالأمس السابق الأول الأسباق بينت بعض المنافع الأخرى كما قيل. أهم منافعه هي الشرب وهذه محرمة، فنتيجة ذلك أن النبوي يحرم معاملة على الأبوال بخلاف الطين. لا كل المنافع محرمة ولا أهم المنافع، لأن أهم المنافع ليست هي الأكل، حتى تقول بأن أكل الطين محرم فتحرم المعاملة عليه. أهم المنافع هي البناء مثلا أو الزرع، وهذا منفعة جائزة. جيد، المطلب الذي انتهينا إليه هذا اليوم هو هذا، ومما ذكرنا من أنه المدار على حرمة جميع الانتفاعات أو أهم المنافع والانتفاعات. يظهر الفرق بين لحوم السباع وبين شحوم السباع، لحوم السباع وشحومها. لحوم السباع كالأبوال، لأن أهم منفعة فيها هي شنو؟ الأكل، والمفروض أكل لحوم السباع محرم أو لا؟ محرم، فينطبق عليه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فيحرم المعاملة على اللحوم. بينما شحومها شحوم السباع، بينما شحومها شحوم السباع لا ملحقة بالطين، لأن الشحوم أكل الشحوم ليس هي أهم منافع الشحوم، أهم منافع الشحوم لعله الاستصباح في ذاك الزمان، أو مثلا ماذا يتخذ من الشحوم؟ زيت للتداوي، لكذا، لأمور أخرى، لطلي الأبواب، صابون لأمور أخرى في ذاك الزمان، فلا يشمله الحديد. فإذا لنا أن نفرق بين اللحوم والشحوم بحسب ما انتهينا إليه في فهمنا من إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. نعم، هناك حديث قد يقف أمامنا وهي حديث اللعن، لعن الله اليهود، الحديث الوارد أنه لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا. هذا يظهر من عند ماذا؟ أنه حرمة أكل الشحوم أوجب حرمة أكل الثمن، مع أن أكل الشحوم الآن اعترفنا بأنه ليس هو أهم المنافع، مع كونه مع عدم كونه منفعة مهمة، اللعن ورد وحرم ثمنه، ثمن الشحم. واضح المطلب؟ كيف ندفع الحديث؟ الشيخ الأنصاري يقول ها لعل هذا الحديث اللعن ناظر إلى الزمن القديم، بالزمن القديم كان المحرم على بني إسرائيل واليهود هو حرمة الشحوم بجميع المنافع، يعني حتى اتخاذ الصابون، حتى طلي الأبواب، حتى الاستصباح، حتى يعني حتى المنافع المهمة الملا. فحينئذ لعنهم الله وحرم عليهم الثمن، فلا يتنافى حينئذ إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. هذا كان ثابت ولا توجيه أو دعوة؟ لا، أنت دعنا من أنه هذا ثابت أو لا، يكفينا إحنا كأنه يكفينا دفع هذا التنافي بهذا الشكل. إيه، وإلا هو أصل الحديث لعن الله اليهود لعله أصلا غير ثابت سندا. إيه، بالشكل المعتبر. نعم، دفعنا هذا الحديث، لكن أمامنا مشكلة أخرى. احنا الى الان الحصيله التي خرجنا منها وحصلنا عليها حرمه معامله على الشحم او حليه المعامله؟ حليه، لان حرم اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه لا يشمل الشحوم، لان لم يحرم الله اهم المنافع في الشحوم حتى. فإذا النتيجة التي انتهينا إليها هي جواز المعاملة على الشحوم، لكن هذا كله بناء على كون الحديث بهذا اللسان، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فنقول لا يشمل الشحوم بل فقط يشمل اللحوم وهكذا. لكن هذه القراءة للحديث لا يمكن أن أحلف بالعباس أنها ثابتة، لأن توجد قراءة أخرى، إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمن أكل شيء، الشحوم حرم أكلها أو لا؟ فثمنها ماذا يصير؟ حراما. فالنتيجة حرمة المعاملة، عدم جواز المعاملة. كيف ندفع هذه القراءة الثانية؟ والحال لعله كما أشرت سابقا الموجود في كتب الحديث هي أكل، لكن الفقهاء لا تسجل الكاميرا، الفقهاء لأجل أن ينتفعوا في مقام الاستدلال لعله حذفوا كلمة أكل. هي هذه واردة في كتبهم لا كتبنا، اي كتب العامه نبوي، بعد احنا قلنا نبوي جيد. خب، الشيخ الأنصاري مع ذلك يبذل جهدا في دفع القراءه الجديده للحديث اكل شيء، يقول بانه هذا حتى لو ثابت هذه القراءه من حيث السند ومن حيث الدلالة هو ضعيف، لا السند يمكن أن ينجبر والدلالة قلنا ضعيفة فما يمكن. مضافا إلى ذلك مشكلة أخرى يواجه الحديث بناء على قراءة أكل، أنه لو التزمنا بهذه القراءة يلزم تخصيص الأكثر، لأن تعال إذا حرم الله أكل شيء، التراب حرم أكله أو لا؟ حرم ثمنه؟ لا. الصبغ حرم أكله أو لا؟ حرم ثمنه؟ لا. الجاس جاتش ال ال ال كل هذه الأمور حرم الله أكلها لكن لم يحرم ثمنها، وتخصيص الأكثر مستهجن. فإذا هذه القراءة يلزم منها قبيح وهو تخصيص الأكثر. قال ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول اللحوم من قبيل الأبواب، من قبيل الأبوال، لأن أهم منافع لأبوال الشرب أهم منافع اللحوم هو الأكل، والثاني شحوم السباع من قبيل الطين، أهم منفعة لم تحرم في الطين وهي البناء مثلا، في الشحوم كذلك أهم منفعة لم تحرم وهي الاستضاءة، الطلي صبر يعني طلي الأبواب أو استعماله في العلاج. قال والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. إذن إلى هنا نكتب بأن النتيجة هي حلية جواز، لا حلية جواز، حلية وجواز بيع الشحوم، ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، هذا لا ينافيه دفع دخل. لماذا؟ لأن الظاهرة، هذا من الظاهر من مراجعة التاريخ تفاسير كتب الحديث، هذا بعد الله أعلم، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم السباع غير مأكول اللحم أبدله بالسباع مثلا، لا كتحريم السباع علينا، إذ المحرم ليس هو جميع الانتفاعات فقط الأكل، وأكل الشحوم ليس هو أهم المنافع، بل أهم المنافع كما قلنا هي الطالي والاستضاءة. خب إلى هنا إذن هذا الحديث لا يشكل خطر علينا، لكن قراءة ثانية للحديث تشكل خطر. قال ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء، مو إذا حرم شيئا، أكل شيء حرم ثمنه أو حرم ثمنه، وهذا لازمه حرمة البيع، بيع الشحوم، لأن حرام أكلها، والجواب عنه مع ضعفه، هذا ضعيف، تقول مجبور بعمل الأصحاب، لا يوجد جبر له، وعدم الجابر له سندا، لأن وين الأصحاب المشهور تمسك بهذا الحديث وعمل به، ودلالة لقصورها المناسب، هذه ودلالة إذا تريد تعطفها بهذه الصياغة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، عليه من معطوف الواو عاطفة أو لا؟ عليه من معطوف، يلا أنت شلون كيف تعرف بأن هذا معطوف على ذاك؟ ارفع الأول وضع الثاني محل. هسأل الآن على أي كلمة هي معطوفة بحيث لو رفعت تلك الكلمة وتضع دلالة العبارة ماذا تكون صحيحة؟ يلا جرب. الجامع. ها؟ وعدم دلالة لقصورها. وعدم دلالة لقصورها. يعني واقفة مو لطيفة، هو لو كان قال، لو كان يعبر هكذا وعدم الجابر له سندا وقصور رها دلالة أو وقصور دلالتها ألطف، المطلب واضح ترى. الآن احنا شنو ماذا لا أنا إيه لا نؤخر أنفسنا كثيرا. المطلب واضح هذا. ولا يعد أيضا خدشة في الشيخ الأعظم. إيه هذا مو إيه. ما أدري اسمه هذا لن ودلالة لقصورها لعله قصور الدلالة من يا ناحية. لماذا دلالتها قاصرة؟ إذا حرم الله أكل شيء لماذا لا يمكن تطبيقها على الشحوم؟ مو احنا نريد نطبقها على الشحوم حتى نخرج بحصيلة بأن الشحوم بهذه القراءة سيكون بيعها محرم، صحيح أو لا؟ لأن أكلها محرم. الشيخ قال هذه القراءة ضعيفة سندا، الحديث بهذه القراءة ضعيف سندا وضعيف دلالة. لماذا إذا كانت كلمة أكل موجودة مع ذلك الشحوم لا نحكم بحرمتها؟ هذا الرجل لعله من ناحية أنه كلمة أكل إذا كانت موجودة هذه توجب الظهور والانصراف إلى ما كان الأكل منه متعارفا، والشحوم وإن أمكن أكلها إلا أن أكلها ليس متعارف. فعندما ذكرت كلمة أكل لا يراد منه غير المتعارف الأكل وهو الشحوم، يراد منه خصوص المتعارف وهو اللحم. أحسنت. فتكون هذه القراءة منصرفة عما لم يتعارف أكله وهو الشحوم، فحينئذ هذا الدليل لا يصلح أن يكون ماذا دليلا على حرمة بيع الشحوم، لأن ناظر إلى ما كان أكله متعارفا يحرم ثمنه. لعله هذا مراد الشيخ. ساعتك تريد أن تناقش لك أن تناقش بالتعليق اكتب إن شاء الله. خب تصرف ساعتك كمان عن الطين والصلق وكل الأمور بعد إلى المتعارف. إيه مو متعارف أكل الطين أكله مو متعارف. خب لأن كلمة أكل موجودة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قلنا يلزم من وجود كلمة أكل يلزم تخصيص الأكثر، لأن أكثر الموارد تشاهد أن أكل الشيء حرام ومع ذلك ثمنه غير حرام. الثاني قلنا المسألة كلامنا وين هذه الشجرة، شجرة البحث، سلسلة البحث لا تغيب عن أذهاننا. طبيعي في اليوم الثاني الثالث ما تغيب، بعد يومين إن شاء الله هي غائبة مو تغيب. أي لأن ينسى الإنسان. قلنا بأنه المكاسب، أنواع المكاسب المحرمة كم؟ أربعة. الأول في الأعيان النجسة، الأعيان النجسة ثمان تسع مسائل مو ثمان الأولى في الأبوال، أبوال قلنا أبوال غير المأكول، بعدين عرجنا على فرعين في المأكول. الفرع الأول أبوال ما يؤكل غير الإبل، بقالنا أبوال شنو؟ الإبل. الثاني أفتونا مأجورين، المناسب أن نكتب في الرسالة العملية يجوز بيع أبوال الإبل أو نكتب لا يجوز؟ أي فتوى نكتبها؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول المناسب أن نكتب يجوز. لماذا؟ قال لأحد أمرين، إما لأن شربها جائز فبيعها، هذا اللي قلنا فيما سبق بأنه لا ملازمة بينه، لا ملازمة بينه جواء موجي أو لا. لماذا؟ لأن مدار جواز البيع على مدار مالية الشيء عرفا، ومالية الشيء عرفا يرجع إلى ماذا؟ وجود منافع محللة مقصودة. فأنت ثبت أن البول ماذا؟ منفعة مقصودة محللة. إذا ثبت ذلك إيه؟ مو لأجل نكتة جواز الشرب، جواز الشرب وحده ليس الآن قطرة من عصير البرتقال جائز شربه أو لا؟ جائز شربه. صحيح بيعه؟ لا، ليس مالا، ليس مالا. لا عاقل يأتي ويقول هذه القطرة أشتريها، المدار مو على ما لا على المالية، والمالية تتبع المنافع. قب إما لأجل جواز شربها، قلنا الشيخ الأنصاري يقول المناسب جواز بيع أبوال، صح جواز بيع أبوال الإبل لأحد أمرين، إما لجواز شربها أو كما يستفاد من بعض الروايات أن شربها جاء جاء جاء إذن، أو لأجل أنه حتى لو قلنا بحرمة شرب أبوال مع كونها طاهرة، حتى لو قلنا هناك إجماع محكي على جواز بيعها تعبدا تعبدا. هذا الشيخ الأنصاري يناقش مثل هذا الإجماع، لماذا؟ لوجود مخالف، كما سنذكر ذلك من خلال التطبيق. المطلب واضح. قال الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع أيضا على ما في وعن إيضاح. ما الفرق بينهما؟ لا تحكي أنت شيخ مهدي، ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ احنا بعد تعابير الشيخ الأنصاري لابد من الالتفات إليها. خامو الطباع اجا قال على ما في وما ذكر عن جامع، قال في وعن إيضاح، كتب عن ما كتب في، نكتة موجودة هناك. ما هي النكتة؟ ها شيخ مهدي نقل عنه. ها يعني قل تعبير على ما في، يعني الشيخ الأنصاري هو مراجع، هو راجع جامع المقاصد ووجد الإجماع مذكورا فيه. إيضاح النافع ما كان موجود عنده، محكي وجده في جامع مفتاح الكرامة في الجواهر في لذا قال وعن، ينقله عن. إما وإما، إما لجواز شربه اختيارا. ما الدليل على ذلك؟ قال كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها. ليس ألبانها تداوي يعني. ها؟ الحديث ليس فقط التداوي. ما أدري شنو مقصودك، يعني أقول ما أدري إسا عمدا يعني هذا لعله مقصودكم. كثيرا ما أنت لما تريد إن شاء الله تكتب، تكتب إن شاء الله بتوفيق الحجة سلام الله عليه، شوية أتعب نفسك، يعني مو تأتي، لا تأتي إلى المكاسب وتجد هذه الرواية بهذا الشكل تأخذها وعلى ضوءها تسجل شنو نتائج بحثك. ارجع إلى المصدر لكي تشاهد قبل بعد، موجودة كلمة أخرى ما موجودة، هذه إذا ترجع لها تشاهد أكو تتمة قد تؤثر في اتخاذ القرار. ويجعل الله الشفاء في ألبانها، هكذا سنقله هذه. ويجعل الله الشفاء، الشفاء قد يكون إلى قرينة على أنه القضية مو قضية حالة اختيار، حالة استشفاء. في حالة مو الشيخ الأنصاري هنا يريد أن يستدل ماذا على جواز البيع من جهة جواز الشرب اختيارا، ويجعل هذه الرواية دليلا على أنه يجوز شرب أبوال الإبل اختيارا، والحال أنه يمكن أن يتوقف في ذلك من خلال مراجعة الرواية. هذا فقط، ما أريد أقول أن هذا تام الإشكال، ألفت نظرك إلى هذا الأمر. هذا الأول. الثاني وإما، إما وإما لأجل الإجماع المنقول. طبيعي الإجماع المنقول الشيخ هو علمنا في الرسائل فرائد الأصول على أن الإجماع ليس من الأمارات التي دل ظنية التي دل الدليل على التعبد بها. ماكو دليل على الإجماع، مو كاشف عن قول المعصوم، ولا يوجد أيضا دليل. نعم من خلال الإجماع المحكي وضم قرائن أخرى إن حصل لك الإطمئنان بالحكم فالإطمئنان حجة. حلو، هو خمس أمارات يبحث، ثنتان منها واحدة الأولى يثبتها، الأولى حسب تعبيره وهي خبر الثقة، متجيله ولا خبر الثقة، أخبار الثقات، أخبار الآحاد اللي. اثنين الظواهر، هذه من الظنون يثبت بالدليل أن التعبد ماذا حاصل. وثلاثة من الخمسة هذه لا، واحد حجية قول اللغوي مو ثابت، إجماع المحكي مو ثابت، الشهرة الفتوائية أيضا. نعم إذا ضمت إليها قرائن أخرى وحصل من المجموع اطمئنان أو يقين، ومن جهة أن الإطمئنان حجة، اليقين حجة، مو من جهة حجية قول الله، مو من جهة حجية الشهرة، واضح هذا؟ فلها فائدة بنحو الموجبة الجزئية تكون هذه الأمور الثلاثة. قال وإما لأجل الإجماع المنقول، طبيعي نحتاج إلى الإجماع لو قلنا بعدم جواز شربها، إلا يعني لو قلنا بعدم جواز شربها اختيارا، لأن لو قلنا بجواز شربها اختيارا قبل نصف سطر قلنا يجوز بيعها. قال بعدم لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه، يدل على عدم جواز الشرب إلا للاستشفاء رواية سماع، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذه الرواية الشيخ الأنصاري أتى بها لغرض بيان أن أبوال الإبل لا يجوز شربها إلا لضرورة الاستشفاء. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجاع، هذه هكذا تقراها، أو سألته عن ينتفع به، مو صيغة سؤال، على كل حال هو سؤال جاي يسأل السائل الإمام، عفوا ينتفع به من الوجاع، هل يجوز أن يشرب؟ أتراجع عنه، هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس. هذه الرواية قد يختش في دلالتها، يعني يناقش الشيخ الأنصاري بأنه السائل قد فرض الاستشفاء في السؤال، ما سأل بشكل مطلق والإمام أجاب عن سنة، فقط في صورة الاستشفاء يجوز. هو السؤال سؤال هل يجوز للاستشفاء؟ نعم، هذا لا يدل إثبات شيء لشيء، لا ينفي ما عدا، ويمكن أن يكون ثابتا بشكل مطلق، لكن عندما سأل هل يجوز الاستشفاء قال نعم، إلا أن يقال بأنه مرتكز في ذهن السائل، منتهين من أن في ذهن السائل أن بول الإبل لا يجوز شربه في الحالات، أراد أن يستوضح حالة الاستشفاء، لكن هذا إثباته مو سهل، بالكلام سهل، بالمقام الاستناد إليه مو سهل، واضح؟ خب قال الرواية الأخرى وموثقة عمار عن بول البقري يشربه الرجل، قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، هذه الثانية إيه لعله، لكن هذه عن بول البقر السؤال، لكن الإمام تبرع قال وكذلك بول الإبل والغنم، هنا أنا قد يقال بإفادتها لحصر جواز الاستفادة في حالة الضرورة والاستشفاء. لا الذي لا يقل يرى أن المقدمة تقف في مقام التخاطب على الإطلاق، والمسألة سهلة على أكثر السؤال لعله لعله. قال لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا، لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجوى. مو احنا قلنا إن جاز شربه اختيارا فالحكم واضح، وإن قلنا بحرمة شربه دليلنا الذي نستند إليه عصانا شنو هي؟ الإجماع. خب هذا الإجماع قل لي يستطيع أن يمشي أو أعرج؟ لا يستطيع. على قولة الإيرانية ميلانج قال ولكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز، لأنه إجماع ما موجود إن لم يكن إجماعيا، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية. سؤال: كما مثال للنفي لو للمنفي؟ ها؟ يعني يكن إجماعيا أو لم يكن إجماعيا؟ لم يكن، فمثال للنفي لم. أحفظ هذا الاصطلاح، أي ترى موجود هذا في تعابيرهم، لازم تحفظه، يجب أن تحفظه. هذا مثال للمنفي، للنفي لم يكن كما يظهر، كما يظهر يعني جاي يثبت أنه لم يكن إجماع، لم يوجد إجماع، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد، وابن سعيد في النزهة قال في النهاية، مو مجرد دعوة أنا أدعي عن العلامة، لا أنقل لك كلامه، وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا. فإذا كيف يتحقق إجماع والعلامة الذي يعد بألف خالفة ذلك؟ طبيعي أنت لابد أن ماذا تحدد موقفك ونظريتك في باب الإجماع، مثل مخالفة العلامة مضرة أو لا، إجماع المتقدمين فقط، إجماع المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، هذا ربما مسلكك ونظريتك في الإجماع شنو لها دخالة. أنت قائل بالإجماع الدخولي الحسي التضمني كالسيد المرتضى، أو قائل بقاعدة اللطف، أو قائل بقاعدة الحدس والملازمة، هذا ربما لها مدخلية في أن يكون العلامة خلافه مؤثرا أو غير مؤثر. واضح المطلب؟ قال وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا، يحرم بيعه لماذا؟ للاستخباث، كأبوال البقر. طبيعي هذا الاستخباث المناسب أن يعلل به ماذا؟ حرمة الشرب للبيع، بل البيع لعدم وجود منفعة. لماذا لا توجد منفعة؟ لأجل الاستخباث، يعني أي فائدة في كأبوال البقر والإبل وأن انتفع به في شربه للدواء، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به حتى مع تجويد. الشيخ الأنصاري هنا قليلا ما مرتاح، ليس مرتاحا، يريد أن يناقش، يقول لا تقول لأنه منفعة جزئية، كونه منفعة جزئية نادرة ليست هي النكتة في عدم جواز البيع في حالات الانتفاع للدواء، بل قل هذا اللي قلناه سابقا، بل لأنه المنفعة المحللة للإضطرار، وهو قال بأنه الإضطرار لا يوجب تبدل العنوان بخلاف الدواء يوجب تبدل العنوان، كان ضارا صار نافعا، الدواء في حالة الصحة ضار فيحرم، الدواء في حالة المرض يصير يتبدل موضوعه، كان ضار صار نافع. هذه النقطة نوقشت، لكن الآن رأي الشيخ هذا رأي، لذا قال بل لأن المنفعة لا تقول لأنه منفعة جزئية، بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية لا تسوغ. لأن تعبير العلامة يظهر من عنده أنه لو كان منفعة كلية ماذا؟ يجوز، لأنها جزئية نادرة لا يجوز. هو يريد أن يقول حتى لو كانت كلية ما دام لأجل اضطرار لا تبدل الموضوع هذا لا يجوز. الثانية، المسألة الأولى كانت في الأبوال، المسألة الثانية في العذرة، هل يجوز بيع العذرة؟ لا يجوز. الروايات والنصوص الموجودة بين أيدينا على ثلاثة طوائف، طائفة تحرم مطلقا، وأخرى تجوز مطلقا، وثالثة تفصل. فمن المجوز رواية محمد ابن مضارب، ومن المانع الذي لا يجوز يحرم رواية يعقوب ابن شعيب، ومن الذي يفصل هو رواية سماعة إذا ما مشتبه بالتعبير. خب كيف نجمع بين هذه النصوص؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول المشهور بل ادعي الإجماع عليه أنه لا يجوز بيع عذرة حيوان غير مأكول اللحم، عذرة حيوان غير مأكول اللحم لا يجوز بيعه، ادعي عليه الإجماع فضلا عن الشهرة. خب غير هذه الشهرة وغير هذا الإجماع أكو رواية أو لا؟ لماذا شيخ مهدي؟ لأنه مع وجود رواية ودليل لا يعود الإجماع فضلا عن الشهرة ماذا؟ لا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن قول أو رأي المعصوم سلام الله عليه، لأن الإجماع بما هو إجماع ليس حجة. الآن لو اتفق كل من في العالم على حكم قد يمكن أن يخالفه المعصوم سلام الله عليه فيظهر نفسه أو يظهر خلافه، بل إذا ما أظهر خلافه ذاك شيء آخر. فالإجماع بما هو إجماع لا قيمة له، الإجماع بما هو كاشف عن قول المعصوم ومع وجود رواية ضعيفة يمكن كافي أن يقول يمكن، وإن لم نعلم يمكن أن يكون الفقهاء قد استندوا إليها، فلا يكون ذلك الإجماع كاشفا، لأنه ليس وليد هذا الاتفاق، ليس وليد آخذ هذه الفتوى يدا بيد سينة بسينة، لا نعلم بأنه شنو استند، لأنه هو الفقيه عندما نراجع الجواهر يقول ودليلي على ذلك قوله عليه السلام كذا، نرجع إلى الشيخ الطوسي كذلك. فإذا المستند ليس أمرا تعبديا يدا بيد وصله، وإنما هو هذا المدرك. كما هم فقهاء أنا هم فقيه، المجتهد الشيخ الأنصاري يقول أنا هم فقيه أراجع أنا أجوب، قد تكون النتيجة التي أنتهي إليها موافقة لهم وقد تكون مخالفة، ولما المخالفة تكون مو مخالفة للمعصوم سلام الله عليه، لا مو مخالفة لهؤلاء. فلذا عندما يقول هنا شهرة بل إجماع ويدل عليه، نستكشف من ذلك أن هذا الإجماع لا قيمة له. نعم يقوي قلبي عندما أجد الفقهاء اتخذوا مثل هذا الموقف، فهموا هذا الفهم، ربما فيتامين يكون واضح، هذا مؤثر. فإذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عذرت غير مأكول اللحم يذهب إلى عدم، قال بأنه يحرم بيعها لأجل الشهرة بل الإجماع، هناك رواية ليعقوب بن شعيب أيضا تدل على عدم الجواز. في مضافا إلى ذلك يمكن أن نستند حتى إذا رواية ما موجودة. قد تسأل الشيخ الأنصاري تقول له شيخنا الأنصاري إذا لم تكن المسألة مشهورية ولم تكن إجماعية ولم تكن رواية يعقوب بن شعيب في المقام في البين هل نحكم بحرمة البيع أو جواز؟ يقول تكفينا الأخبار العامة التي قدمنا ذكرها أول كتاب المكازم. ولماذا ذكرنا تلك الأخبار الأربعة؟ التحف والفقه الرضوي والدعائم والنبوي، والغرض أنه ماذا نستفيد منها عند عدم وجود روايات خاصة، وتلك الروايات العامة تكفينا لإثبات حرمة البيع لا أقل من جهة النجاسة، لأن عذرت ما لا يؤكل لحما. لكن في المقابل طبيعي إنما أتمسك بالأخبار العامة أو أتمسك بعد شنو رواية يعقوب بن شعيب. وأنا انتظرت هنيئة قلت لعله تقول الإجماع حتى أقول خطأ، ما قلت زين احتاطيت جنابك. على كل حال لنا أن نتمسك بالأخبار العامة أو رواية يعقوب بن شعيب إذا لم تكن في البين رواية تدل على الجواز، وإلا إذا توجد رواية تدل على الجواز خو يمكن الأخبار العامة تخصص بتلك الرواية. كل نجس لا يجوز بيعه إلا أحسنت، وما من عامل أو غدر يمكن. في المقام أيضا توجد رواية لمحمد بن مضارب تقول بجواز البيع لا بأس ببيع العنب. لو كنا نحن وهذه الرواية والأخبار العامة خصصنا الأخبار العامة، ولو كان إجماع واقعا إجماع مقبول لكنا نرفض هذه الرواية، لأن الرواية لا قيمة لها مقابل الإجماع، لأن المفروض إحنا الإجماع إذا كان واقعا إجماع متحقق يعني نقطع بالحكم الشرعي، وإذا قطعنا بالحكم الشرعي بعد لا قيمة للرواية صحيح أو لا المخالفة. لكن المفروض على أنه الأخبار يمكن تخصيصها، الإجماع مدركي، رواية يعقوب بن شعيب ليست سنة متواترة، فإذا كيف نتعامل مع وجود هاتين الطائفتين من الروايات المتعارضة؟ واضح المطلب أو لا؟ جيد. قال الثانية يحرم بيع العذرة من كل حيوان. أسأل عذرة ما هي؟ هل تطلق على ما يؤكل لحمه عذرة أو لا فقط يختص باسم روث باسم سرقين سرجين باسم؟ هذا بحث لا بد من مراجعة حتى حينئذ يتضح لنا يحرم بيع العذرة مختص بمأكول اللحم، مختص بعذرة الإنسان أو لا، عام لكل ما لا يؤكل أو عام لكل حيوان، له مدخلية. وطبيعي إذا راجعت اللغة قول اللغوي حجة أو ليس فرد باب آخر ينفتح. أي هو ما يخلص. الثانية يحرم بيع العذرة من كل حيوان على المشهور، بل ترقي في التذكرة كما عن الخلاف في التذكرة. في هو شيخ الأنصاري مشاهدة كما عن عن ما مشاهدة ناقليلة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. لو كان مكتفي بالسرجين ما لم يقل نجس لعله يخصص ماذا بمأكول، لكن عندما قال النجس ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. هنا أنا وقع الكلام في أن الأخبار اللي هي شنو عندما يقرأ هذه العبارة الإنسان يتصور أن الأخبار بأقسامها الأربعة يعني التحف والفقه والدعائم وإذا حرم هذا هذه تشمل. قد يقال بأنه فقط التحف من جهة شنو عنوان النجس، وإلا إذا حرم الله شيئا أو حرم أكل شيئا وإن كان العذر، لكن هذا مما تشمئز من النفوس من دون حاجة إلى تحريم، فما يكون مشمول للحديث. مناقشات موجودة على كل حال ألفت نظرك إليها فقط. ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار روايات رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت. نعم في رواية محمد بن مضارب لا بأس ببيع العذرة، وهنا ظاهر هاتين الروايتين التعارض. إذا أمكن الجمع فبها ونعمت، وإن لم يمكن الجمع واستحكم التعارض فحينئذ يمكن المصير إلى ماذا؟ إلى علاج التعارض، ما يعالج به التعارض من إعمال المرجحات من إلى أن تصل النوبة إلى التخيير. ها؟ ترك بعد لا تقول ليش الترك. أي خب هذا الموقف. شيخ الأنصار يذكر أربعة ماذا جموع، شنقول تجد مثلا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه جمع بين الروايتين بشكل، ثم تجد غير الشيخ الطوسي الشهيد مثلا جمع مجلسي جمع بآخر، السبزواري صاحب جمع بشكل ثالث، وهكذا أربعة من الجموع يذكرها. الأول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي قال هاتان الروايتان نجمع بينهما بهذا الشكل. نأتي إلى الأولى التي قالت، وهي رواية يعقوب ثمن العذرة من السحت، نقول فيها نص وفيها ظهور. هي نص في عذرة الإنسان أو ما يؤكل أو في عذرة الإنسان، وظهور ماذا؟ غير مأكوب لي. هذا الأول بالنسبة إلى الرواية الأولى، ظهور إذن في عذرة الإنسان، نص في عذرة الإنسان، ظهور في غير عذرة الإنسان. يعني إذا نريد نكتب على الصبورة نقول ثمن العذرة من السحت، والله ثمن عذرة الإنسان من السحت، لكن مو والله ثمن عذرة غير الإنسان من غير مأكول اللحم من السحت، لا مو والله، ظهور هنا. بينما الثانية التي جوزت وقالت لا بأس ببيع العذرة نص في غير عذرة الإنسان وظاهرة في عذرة الإنسان، ونضحي بظهور كل منهما لأجل نص الآخر، والنتيجة حينئذ نقول على أنه الظهور في الأولى نرفع اليد عنه لأجل نصوصية الثاني. الظهور في الأولى كان من السحت عذرة ماذا؟ الأسد السبع، لأجل الثانية نقول على أنه لا بأس به لأن الثاني نص. وهكذا ظهور الثانية في أنه لا بأس بعذرة الإنسان نرفع اليد عنه لأجل نصوصية الأولى في الحرمة. الظهورين يسقط الظهوران ويبقى النصان، طبيعي. وقرب ذلك بأنه توجد عندنا رواية ثالثة تجمع، ذكرت الجواز وال فهذا يصير شاهد جمع، شاهد لهذا الجمع، شاهد لهذا الجمع بالقراءة يتضح. بس فرد شيء وأجل البحث إلى غد بحولي وقوتي وسلامة الحجة، ويوم الأربعاء أسافر وأدعو لكم في النجف وكربلاء، الأسبوع القادم ما موجود، يوم السبت لأن يوم الجمعة حاجز على الرجوع إن شاء الله، فيوم السبت أكون بخدمتكم فقط الأسبوع القادم ويوم الأربعاء بعد غد. هذا الآن لا بأس ثمن العذرة من السحت، لا بأس بثمن العذرة. الشيخ نصوص وظهور في كلمة العذرة مقصودة، وكلمة العذرة كما جاءت بالأول جاءت بالثانية، ما يمكن أن يكون نفس كلمة العذرة لها نصوصية في شيء ظهور في شيء بالنسبة للأول، أو لا مراد شيء آخر. شوي شوي حرك لسانك، لا تحرك به لسانك، حرك لسانك هنا، قل مجموع الجملة من الموضوع والحكم نستفيد منه أنه نص، وإلا كلمة عذرة وما يمكن أن تكون ظاهرة في الأول في معنى ونص في معنى، هي كلمة واحدة. ما أعلم واضح أو لا. نعم عندما تلاحظ الجملة الأولى وهي ثمن العذرة من السحت، المجموع المركب من الموضوع والمحمول، تجدها نص، هذا مقصودة صحيح أو مو صحيح ذاك شيء آخر، تجدها نص في عذرة الإنسان وظاهرة في بينما الثانية لا خلاف ذلك، وإلا نفس كلمة العذرة هذا ما يمكن أن تكون نصا. وقلنا بأن الشاهد على هذا الجمع هو نفس الشيخ، مو متبرعين من عنده، نفس الشيخ ذكر أنه توجد رواية ثالثة تشهد لهذا الجامع، نذكرها غدا إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.